وشواهد تقريب الأحوال ظاهرة من حولنا، فهو سبحانه يؤمن خائفا ويخوف آمنا، ويغني فقيرا ويفقر غنيا، ويصح مريضا ويمرض صحيحا، ويوجد مفقودا ويفقد موجودا. فكل تلك الأحوال من تقريبنا وتغيير أحوالنا شاهد صدق وبرهان عدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: والله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: إنك على كل شيء قدير. فتغير حالنا بازدياد البرد حولنا شاهد على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نتذكر بهذه الآية قدرة الله سبحانه وتعالى علينا بل على كل شيء. فمن عظم الله وقدره حق قدره كان لله سبحانه وتعالى عبدا. ولكن أكثر الناس يضعف إدراكهم لهذا المعنى، فما نجده من شدة البرد تذكير بتلك الدار التي أعدها الله عز وجل لمن عصاه ولم يلتزم أمره فأعرض عن رسله ولم يكن من عباده المؤمنين. فتذكروا بهذا البرد الشديد، تذكروا قدرة الله عز وجل علينا، وتذكروا دار عقوبته. فإن أسعد الناس من ساقته آيات الله إلى طاعته، وأشقى الناس من أثمرت تلك الآيات فيه غفلة وصدا عن سبيل الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.